السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا ومرحبا بكم مع محاضرة جديدة في المصحف. أرجو الصوت يكون مسموع إن شاء الله، في أي حاجة ولا كده يعني أرجو التنبيه. يعني أنا أصرت إن أنا أبدأ قبل العشاء وإن كان الوقت قليل، لأن إحنا محتاجين فعلا في حاجة إلى كل دقيقة، لأن المحاضرة دي تعتبر المحاضرة الأخيرة خلاص تقريبا كده الامتحان. يعني لما أذكر يوم 22 أو 23 يعني حد يأكد لي، فما فيش وقت خلاص. عايز أديكم فرصة إن أنتم يعني تبدأوا، إلا لو أنتم أردتم يوم تاني أنا ما عنديش مانع، بس أنا مش حابب إن أنا يعني أنا أشغلكم أكتر من كده. لكن لو أنتم حابين الأربع الجاي يكون مراجعة يعني كلموني وشوف الدكتورة وكده، وأنا ما عنديش مانع ممكن الأربع القادم إن أنا أراجع معاكم يوم 22/12. طيب يعني إحنا النهاردة لو قلنا 11/12 يعني 7، يعني الأربع الجاي ممكن يكون 18/12، يعني إذن هيبقى قبل الامتحانات. فلو أنتوا حابين إن الأربع اللي جاي يكون في مراجعة تمام، حبيت النهاردة يكون آخر يوم عشان أديكم فرصة برضه مع بقية الماضي التاني، برضه مفيش كلام، شاوروا نفسكم في العيشة وأنا بصلي، وخدوا القرار وكلموني برضه وقولوا لي إحنا محتاجين محاضرة تاني. إنما اللي عايز أقوله النهاردة إن المادة الحمد لله مادة مهمة، تاريخ القرآن. الإنسان من غير تاريخ ما يسواش، وإحنا الحمد لله يعني تاريخ الإسلام مليء بالفخر والعزة، خاصة وإذا تعلق بتاريخ القرآن اللي هو الكتاب اللي إحنا بنودين ليه الدستور بتاعنا العقيدة بتاعتنا. فالتاريخ بتاعه مهم جدا، لم يقف عند هذا الحد الذي وقفنا عليه. طبعا احنا المصحف اللي في ايدينا تطور بمراحل كثيره جدا، لسه ما اتكلمناش عن الشكل والضبط والنقط، ما اتكلمناش عن الحاجات دي كلها، ما مرناش بمراحل الشبه اللي هي تعرض ليها القرآن. لابد ما افرزناش كل المزايا بتاعت هذا الرسم المعجز، وكما كررت هذا القرآن معجز في رسمه كما هو معجز في لفظه. يعني إذا كان ربنا تعالى تتعدى العرب والناس جميعا في ألفاظ القرآن وفصاحتها وبلاغتها، فإن في الرسم كذلك إعجاز. أن يرسم القرآن بهذه الطريقة التي يقف المرء أمامها يعني مبهورا في أن تكتب هذين مثلا بهاء ودال ونبرة ونؤن بدون نقط، فتحتمل الأربع قراءات اللي فيها من إن هذان وإن هذان وإن هذان وإن هذين وإن هذان. يعني ولو كتبت بغير هذا لفاتت بلا شك أحد هذه القراءات، فتكتب بهذه الطريقة فيحتمل الرسم القراءات الأربع، فهذا يعجب. هذا لابد أن يبرز، لابد أن نبرزه ونبينه. لذلك ان شاء الله باذن الله مفترض ان انا معايا محاضرتين تاني عشان اتمم الموضوع ده، وان كان ان شاء الله بعد كده لو كان في الترم الثاني او الصغير امتداد الماده هيكون رسم وضبط وشكل، فممكن تدخل فيها الحاجات دي. لكن انا حابب ان انا احطها في تاريخ المصحف هنا علشان تبقى المجموعه دي اللي احنا عملناها مجموعه المحاضرات دي استطيع انها تبقى ملزمه لوحدها او كتاب لوحده يسمى تاريخ المصحف. فلكي يتم هذا على اكمل وجه لابد ان هو يلحق به الشبهات التي رمي بها هذا الرسم ومزايا هذا الرسم، وايضا هل يجوز كتابه القران بالرسم الاملائي ام لا، واقوال العلماء في المساله. ودي زي ما قلت ان شاء الله باذن الله هنكتبها كمحاضرات مستقله ونلحقها بمجموعه المحاضرات اللي تمت وابعتها لكم على الواتس، على اساس يبقى الماده عندكم كامله. اما بالنسبه للامتحانات ما نشغلش نفسنا، مش هنطالب باللي هو ما دون ذلك. اخر حاجه مطالبين بيها في الامتحان هي المحاضره بتاعه النهارده. المحاضره بتاعه النهارده دي ان شاء الله طيب المحاضره كده كويس. المحاضره بتاعه النهارده بتكون ترتيب ايات القران والسوره. يعني برضه سؤال، هل ترتيب الايات اللي موجود عليه المصحف حاليا هو ده اللي كان موجود وجمع بيه الرسم العثماني في عهد ابي بكر في عهد عثمان ام لا، وكذلك السور، هل ترتيب السور توقيفي ولا اجتهادي؟ واستعمالها بين هذين الصريحين توقيفي، يعني اذا لما نقول الامر توقيفي يعني لا اجتهاد فيه، امر توقيفي ما فيش اجتهاد. هو هكذا مثلا عدد ركعات الصلاه هذا امر توقيفي، لكن ممكن بقى امور ثانيه بقى تبقى متعلقه بالصلاه ولكنها بتبقى اجتهاديه. وهو ده الامر الاجتهادي اللي هو يجوز ان العلماء يختلفوا فيه. اما الامر التوقيفي هذا توقيف على النص القراني او السنه النبويه وعن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بقول امر توقيفي يعني لم يكن للبشر دخل فيه، لما اخذ كما هو خلاف الامر الاجتهادي. مساله الرسم الاملائي وكده زي ما قلت دي خليها اقوال العلماء فيها، مش هتنفع في الترم دوت. وقلت انا هبقى اكتبها لكم بطريقه مبسطه وابعتها لكم ان شاء الله تتفهم من غير ما تتشرح يعني باذن الله. ومساله هي مزايا الرسم بس اللي هي ممكن تحتاج ان انا ابينها، فانا هكتبها وابعتها برضو ان شاء الله مع الشبهات والرد عليها. ودي باذن الله هكتبها وابعتها، وزي ما بقول اللي هي النهارده المحاضره العشره مثلا اللي هيتكتب عليها بقى 11 و12 او ما بعد كده دي مش مطالبين بيها في الامتحان. لكن ان شاء الله باذن الله اذا كان في نصيب وكان في الترم الثاني اتكلمنا عن الشكل والنقد والرسم، ممكن ان انا اعيد شرح المحاضرات اللي هي اللي بعد العشره اللي انا هبعتها لكم دي. لكن حاليا ان شاء الله باذن الله انا هتكلم دلوقتي عن المحاضره العشره والاخيره هذا الترم اللي هي مطالب بيها الطالبات في الامتحان، هي عبارة عن ترتيب آيات القرآن ورسمه. وكنت اتكلمت في المرة اللي فاتت عن ترتيب الآيات، لأن القرآن بيتألف من آيات والسور. الآية هي جمعها آيات، ومجموعة الآيات تكون سورة، والآية بتطلق في القرآن، وده طبعا في الفصل ممكن يكون سند الأفاضل ذكروها. الآية بتطلق ويراد بها معان عدة في اللغة، فذلك بحسب السياق. يعني ممكن الآية دي تبقى المعجزة، كما قال الله عز وجل سأل بني إسرائيل كم أتيناهم من آية بينة، يعني معجزة واضحة. أيضا العلامة، قال لما بيوم إن آية ملكي أي أتيكم التابوت في سكينة من ربكم، علامة ملكه إن يأتيكم التابوت في سكينة. يطلق خيرات بالآية العبرة، كما قال الله عز وجل في 20 موضع في القرآن إن في ذلك لآية، وكان الموضع في البقرة إن في ذلك لعبرة لمن يعتبر، إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين، يعني كما ورد كمان موضع في الشعراء، يعني وعقبها عز وجل وما كان أكثر المؤمنين، يعني إن هذه العبرة هم لم يعتبروا. ذكرت في نهايات هلاك الأمم موسى وقوم نوح وقوم لوط وكده، فجاني يقول الله عز وجل بعدها ما في ذلك الآية، ومع ذلك لم يعتبروا، يعني في عبرة. يطلق يراد بها الأمر العجيب، كما قال الله عز وجل جعلنا من مريم أمه آية، غاية في العجب أن يكون عيسى بلا أب، وأن تلد مريم من غير زوج، هذه أمر عجيب فسمى الله عز وجل آية. كذلك يطلق يراد به الجماعة آية، يعني جماعة خلقوا وقاموا بآياتهم أي بجماعتهم، أي جميعا لم يتركوا لهم شيء. أيضا يراد بها البرهان، ما قال الله عز وجل ومن آياته خلق ومن آياته خلق السماوات والأرض، وأيضا من آياته خلق لكم من أنفسكم أزواج، يعني من آياته خلق السماوات والأرض من دلائل وجوده سبحانه وتعالى، ومما يدل على وجود الله السماوات والأرض، لابد أن لها خالق، لا يمكن أن هذا الكون يكون متسير هكذا. أيضا كلها إطلاقات اللغة بتحتملها، لكن إحنا بيهمنا من الكلام ده المعنى الاصطلاحي ده عند علماء العد والقراء. فاستوعب على أن الآية هي طائفة ذات مطلع ومقطع مندرجة في سورة القرآن، فالسورة هي مجموعة من الآيات، قد تكون قصيرة في سورة الكوثر وقد تكون طويلة في سورة البقرة، على أن هذه المسميات اللغوية لها ارتباط وثيق بهذا المعنى الاصطلاحي. يعني حالنا نربط بين اللغة والاصطلاح في الكلام ده، هنلاقي أما من حيث أنها معجزة، يعني معناها المعجزة، فإن العرب قد تحدى الله تحدى العرب بأن يأتوا بسورة مثله، فهذا فعجزوا، فكانت هذه معجزة لا يستطيع البشر أن يأتي بمثله. وأيضا هي علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي وجاي معاه معجزة وعلامة. كذلك هي عبرة وذكرى لمن قدر يتذكر، وهي من الأمور العجيبة لمكانها من السمو والإعجاز. ثم هي في معنى الجماعة، لأنها مؤلفة من جملة كلمات وحروف، أي مجموعة وليس منفردة، فأخذت معنى الجماعة. وأخيرا فيها تتضمن معنى البرهان والدليل بما تضمنته من هداية وعلم، وفيها كذلك دلالة على قدرة الله عز وجل وعلمه وحكمته، وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب كيف عرفنا الآيات؟ دليل معرفة الآيات ترتيب الآيات على ما هو عليه الآن في المصاحف توقيف لا اجتهاد فيه. ليه بقى ما فيش اجتهاد فيه؟ أولا ميارد نص مثلا بأن زيد كان يجتهد أين يضع هذه وأين يضع هذه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلق له العنان ليختار موضع الآية فيكتبها كيفما شاء. لا لا لا، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له دخل في ذلك، أن الشارع المولى عز وجل هو الذي تولى ذلك بنفسه عن طريق أمين الوحي جبريل، فإنه كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات ثم يرشده على موضع كل آية من سورتها ثم يقرئها للنبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ ما أمله عليه جبريل ثم يأمر كتاب الوحي بعدما يتلو عليهم الآيات بأن يكتبوها معينا له مكانها من السورة. هذا يدل على أن الأمر كان توقيفا. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم القرآن مرارا وتكرارا في الصلاة وفي الخطب، فكثيرا ما كان يقرأ سورة يعني قاف بأكملها في خطبة العيد وغير ذلك، فكان القرآن مجموعا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النسق. وكذا كان جمع أبو بكر وجمع عثمان هو أيضا الأصل فيه جمع أبي بكر. الأمر الثاني اللي في حاجة إلى وقفة للتأمل، إن أنا لما نبص في العد الكوفي ألاقي مثلا ألف لام ميم آية عندهم، في حين ألف لام راء ليس بآية، رغم أن هذه ثلاثة حروف وهذه ثلاثة حروف. وأيضا هنجد ألف لام ميم صاد آية، ونجد ألف لام ميم راء ليس بآية، نجد يا سين وحاء ميم وهم من الشفع أي آيتين آية، في حين أن طا سين موضع النمل ليس بآية. في ذلك يقول حروف التهجي الكوف عاد للوت مع طا سين مع ذراع تمت، فكانوا لا يعدون البنت هي براء، وكانوا لا يعدون الوت مثل صاد وقاف ونون، وكذلك كانوا يعدون الشفع إلا موضع تصين لم يعد. هذا في العد الكوفي. فلو كان الأمر مبنيا على القياس أو الاجتهاد والرأي لقلنا بأن ما هو الضابط، هل يعدون التي تنتهي بثلاث حروف؟ لم يحصل ذلك، فإنما يعدوا ألف لام ميم ولم يعدوا ألف لام راء. قلت إنما يعدون الأربع حروف فإنهم عدوا ألف لام ميم صاد، قلت وإنهم لم يعدوا ألف لام ميم راء مع أنها أربع حروف، بل عدوا حا ميم عين سين قاف فتحت الشورى آيتين، مع أنهم عدوا كاف ها يا عين صاد آية واحدة، مع أنها مثلها في الحروف. هذا كله يدل على أن الأمر لا دخل لا للاجتهاد ولا للرأي ولا للقياس فيه مدخلا. حتى يعني قال الشاطبي وما لقياس في القراءة مدخلة فدون كما فيه الرضا متكفلة، أي لما كانت القراءة أمر توقيفي كذلك بالتلقي والمشافهة هكذا فكان لا دخل القياس فيها، فكذلك هذا العد لا دخل القياس فيه. وانعقد إجماع الأمة على أن ترتيب آيات القرآن على هذا النمط الذي نراه اليوم بالمصحف أو بالمصاحف كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لما جال للرأي ولا الاجتهاد فيه، بل كان جبريل عليه السلام ينزل الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم ويرشده إلى موضع كل آية من سورتها، ثم يقرأ النبي كما قلت وهكذا. فيبقى لنخلص منه بأن الآية كما عرفناها لغة واصطلاحا، وأيضا بأن ترتيب الآيات إجماع من الأمة، حتى لا نخلط بين ترتيب السور الذي وقع فيه الاختلاف وبين ترتيب الآيات. ترتيب الآيات لم يقع فيه اختلاف أبدا، ولم يرد نص لا صحيح ولا ضعيف في أن يعني المصاحف الصحابة حتى التي كتبوها والتي لم تحظى بالعرض الأخيرة كان فيها يعني تبديل آية مكان آية أو كذا أو إسقاط آية أو ما غير ذلك. فإذن نخلص من ذلك بأن ترتيب الآيات كان توقيفيا بإجماع الأمة، وأن هذا الترتيب الموجود بين المصاحف الآن هو الذي كان موجودا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نقل كذلك في صحف أبي بكر، وهو كذلك الذي كان في صحف عثمان. أول ما تعرف صحف أبو بكر على طول تقرن بها صحف مصاحف العثمانية التي جمعها عثمان، لأنه استند إلى أصل وركن شديد أصيل وهي صحف أبي بكر. وقلت بأن الحكمة من ذلك أن هذه الصحف كانت أخذت من بين النبي صلى الله عليه وسلم وكتبت بين يديه، فأراد حينما أن ينسخ المصاحف أن يستند كذلك إلى أصل أصيل. يعني إن شاء الله يعني أتوقف عند هذا، الآن أعود بعد صلاة العشاء إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام الحمد لله تمام. طيب. خلاص أنا وصلتني الرسالة، دي هتبقى إن شاء الله آخر محاضرة. تمام. نكمل بقى نحاول نحن إن شاء الله النهاردة ننجز أكبر قدر ممكن. تكلمنا قبل الصلاة عن السورة، وقلنا الآيات، خلصنا الآيات ومعنى الآية، وأن الأمر بالنسبة للآيات أمر توقيفي محسوم، مفيش خلاف أبدا. بالنسبة للسور بقى، السورة مجموعة من الآيات وهي طائفة مستقلة من الآيات ذات مطلع ومقطع. وفي الحكمة من جعل مجموعة من الآيات سور، وإن مش كل القرآن كان سورة واحدة، حكم كثيرة جدا وفوائد ممكن نستخلص منها التيسير على الناس وتشويقهم إلى مدرسة القرآن وتحفيظه وحفظه، لأنه لو كانت سبيكة واحدة لا حلقات فيها لا صعب عليهم حفظ وفهم والأعيهم ذلك. يعني حتى بنلاحظ كده ان السور القصيره بنحفظها بسرعه ونبقى متحمسين ننتقل لسوره غيرها، او ما بنيجي على سوره كبيره مثلا سوره البقره بتطول معانا فبيحصل شيء من الاحباط او الكسل او التقاعس. لذلك كانت من الحكمه ان احنا بنقول نحفظ الاولاد الصغيرين جزء عامه وجزء ضمائر وجزء عام وجزء سمع، وده اللي كان ماشي من زمان جدا ولا زال مستمر الى الان. كتفيف وفي غيره بيبدأ الختمة الصغرى بيسموها، جزء قد سمع بيسموها الختمة الصغرى تحديدا، يعني ان يعتبر ده الراجل ده ختم المجموعة كثيرة جدا. ايضا لما نيجي بنعد مثلا نقول جزء عامة 37 سورة، مع ان دوبك جزء واحد لكن اسمه حفظ 37 سورة، يعني اكتر من تلت القرآن، يعني اكتر من تلت سور القرآن رغم انه جزء واحد. لكن لو بدأ بسورة البقرة الجزء ده ممكن يعني يدوبك ما يكملش نصها. فده حد ذاته لما بيكون الانسان ينتقل من سورة الى سورة ده بيديله حافز، وانه هو انجز وبدأ يخش في شيء تاني تجديد يعني حاجة. فده من الحكمة ان جعل السور وتفاوت السور. وايضا موضوع الحديث، كل سورة ليها موضوع بارز يتميز بيه سورة البقرة وآل عمران، غالبا ما بتسمى بهذا الموضوع البارز الذي تميزت فيه، وده اللي احنا بنسميه وحدة الموضوع او بنسميه مقاصد السورة. بعض العلماء او كتب التفسير لما تيجي تتكلم بجد عن السورة تقول ايه مقصد السورة، مقصد السورة يعني السورة دي ايه اللي المقصد بتاعها، ايه اللي ربنا سبحانه وتعالى اراد ان هو يلفت نظرنا فيه في هذه السورة، فكان ده المقصد بتاعها الشيء الغالب عليها. لذلك كان في نظم الدرر في تناسبات السور الفقاعي، كذلك السيوطي عمل مثل ذلك، وكذلك بيكون في ثنايا التفاسير بتاعت استمرار ثنايا التفاسير سواء الحديثة منها كالتفسير الوسيط أو التحرير والتنوير، كذلك دور التفسير تفسير المراغي وغيره، دايما بيهتموا بالموضوع ده، يقولوا مقاصد السور، يحطوا عنوان كده كبير، يحطوا تحت منه بنود، البنود ديت تقول لك السوره دي هتتكلم عن ايه؟ ايه اللي اشارت اليه؟ ايه اللي بتشير اليه؟ ايه اللي ممكن تستخلصه من السوره وتستفاد من السوره؟ فده موضوع الحديث ومحور الكلام، كل سوره اللي هي بتتميز بشيء من مثل هذا. ايضا اشاره الى ان ربنا سبحانه لما تحدى ان ياتوا بسوره من مثله، لو كان كل سوره واحده ما كانش هذا التحدي يبقى موجود. وايضا ان شرط ايضا امعاء في الاعجاز والتحدي ما خلاش السوره كبيره، قال لهم يعني لو سوره البقره كبيره عليكم انتوا تجيبوا زيها طب هاتوا زي سوره الكوثر. ففي اشاره الى ان طول السوره ليس شرطا في اعجازها بل هي معجزه وان بلغت الغايه في القصر كما قلت كسوره الكوثر تحدي. لذلك قال الزمخشري ان في تقطيع قواعد السور ان الجنس اذا انطوت عليه اصناف وانواع كان احسن وافخم من ان يكون بابا واحدا. تنوع من ان القارئ اذا اتم سوره من سور القران ثم اخذ في غيرها كما قلت كان ذلك انشط له وابعث على التحصيل منه لو استمر على الكتاب بطولي يغير. عشان كده كان الكتاب فصول والقصة كانت فصول، حتى القصة اللي بتأتي على وتيرة واحدة قد يمل صاحبها أو يمل قارئها إذا طالت معاه طولت قوي. ولذلك بيقسموها أبواب أو فصول. طيب إذا كان الأمر كذلك ماذا كان رأي العلماء في ترتيب السور؟ هل هو أمر توقيفي أم هو أمر اجتهادي؟ احنا حسمنا قضية ترتيب الآيات. طب بالنسبة بقى للسور، العلماء كان ثلاث مذاهب. مذهب بيقول بأن كله توقيفي، ومذهب بيقول بأن لا، ترتيب السور ده كان اجتهادي من الصحابة، وإن القرآن كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هكذا مجموع يعني كآيات نعم، ولكن السور ما كانتش مترتبة، فهم لما جم رتبوا هذا الترتيب الموجود الآن، فما كانش بتوقيف من النبي. الجماعة الثلاثة اللي فصلوا قالوا لا، هو كان بتوقيف من النبي، ولكن كان في بعض السور دون البعض. فبإذن عندنا ثلاث مذاهب، ماذا دول كله توقيفي؟ وماذا بيقول كله اجتهادي؟ وماذا بيقول بعضه توقيفي وبعضه اجتهادي؟ يعني طيب يعني اخوان العلماء بقى، يعني المذهب الاول اللي يقول ان ان ان ان ترتيب السور على ما هو عليه الان بالمصحف لم يكن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، السند ايه؟ اكيد كل فريق له شيء السند اليه، ما قالش شيء من الهوى كده، فلا بد ان احنا نفند الاقوال ونشوف هنختار ايه او ايه اللي هو تطمئن اليه النفس ويركن اليه القلب يعني وكده. هو قول جمهور من العلماء منهم الامام مالك وقاضي أبو بكر الداقلاني، وفارس بن أحمد اللي هو شيخ الداني، وغيرهم. استدلوا على أن الترتيب ده كان باجتهاد من الصحابة على أمور. أول شيء قالوا أن مصاحف الصحابة كانت مختلفة في ترتيب السور قبل أن يجمع القرآن في عهد عثمان. ولو كان هذا الترتيب توقيفيا منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما استغى لهم أن يهملوه ويتجاوزوه ويختلفوا فيه، وفي هذا الاختلاف الذي تطوله الروايات. فمثلا كان مصحف أبي مبلوء بالفاتحة ثم البقرة ثم النساء ثم آل عمران ثم الأنعام، ومصحف ابن مسعود كان مبلوء بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، ومصحف علي كان مرتب على ترتيب النزول، اقرأ ثم المدثر ثم قاف ثم المزمل وهكذا. الأمر الثاني اللي استدلوا إليه قالوا ما أخرجه ابن أشتى في المصاحف من طريق إسماعيل بن عباس عن حبان بن يحيى عن أبي محمد القرشي قال أمرهم عثمان أن يتابعوا الطوال أي النفر، فجعل سورة الأنفال وسورة التوبة في السبع ولم يفصل بينهم في البسملة. وفي ذلك يزيد الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي والحاكم ابن عباس قال قلت لعثمان ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المأين فقرنتم بينهم ولم تكتبوا سطرا فوضعتموها في السبع الطوال. فقال عثمان رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزلت عليه شيء دعا بعض من يكتب فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن نزولا، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فظننت أنها منها، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما فلم أكتب بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتهما في السبع الطوال. طبعا هذا الحديث هو نعم البعض يعني طعن عليه، ولكن هنأخذه على الصحة. أخذناه على الصحة هنقوله بإني يبقى مش كل القرآن، يبقى ده الرأي الثاني بقى ان احنا سورة واحدة. لكن يمكن الرد على القول الاول باحتمال ان اختلاف المصاحف الصحابة كان قبل علمهم بالتوقيف، خصوصا واحنا قلنا ان كانت مصاحفهم فيها منسوخ وفيها كذا وفيها كذا، وما كانوش يعلموا بهذا الامر، اللي كان بيسافر واللي كان بيبقى متغيب وكده. فلما نظروا في جامع عثمان أذعنوا لهم جميعا وأذعنوا له وحرقوا مصاحفهم. هذا يدل على أنهم وجدوا أن مصاحفهم بها اختلاف، فما دام كذلك فلا يمكن أن يستدل بمصاحفهم، لأنهم هم أنفسهم أقروا بأنها مختلفة عن هذا الجامع، وأن بها بعض الخلافات التي لا ينبغي أن تكون. من أجل ذلك لما حرقوها بقيت مصاحف عثمان لها القبول ولها الشهرة وعليها إجماع الصحابة، بما فيهم من تستدلون عليهم بأن مصاحفهم كانت مختلفة. أما إذا قلنا بسورة براءة والأنفال فإن هذا دليل خاص بمحل وروده، فلا صح أن يساغ حكم عام على القرآن، يبقى ما يقدرش نعمم مع القرآن كله. فممكن نقول بقى ايه، ان كان كله توقيفي الا هذه السورة التي لم يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانها لانه مات ولم يبين لهم مكانها، بل هذا الامر وهذا الحديث فيه دليل على ان ترتيب السور توقيفي. كيف؟ بان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبين لهم، فلما كانت سورة التوبة كانت اخر السورة ما بينش، ده يدل على ايه؟ على انه بين قبل كده. وقول عثمان لم يبين لنا يعني يبين السورة دي بالذات، لكن لو ما كانش بيبين اللي قبل كده كله صلى الله عليه وسلم ما كانش عثمان استدل انه يبين لنا موضع هذه الصور، فهذا يعني ليس بدليل. القول الثاني بقى بان السور كلها توقيفيه بتعليم من النبي صلى الله عليه وسلم كترتيب الايات، وانه لا يوضح سوره في مكانها الا بامره صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يعني يعتبر جامع كبير من جمهور العلماء استدلوا بان الصحابه اجمعوا على ان المصحف الذي كتبه عثمان ولم يخالف منهم احد واجمعهم لا يتم الا اذا كان الترتيب الذي اجمعوا عليه عن توقيف، لانه لو كان عن اجتهاد كما قلت لتمسك اصحاب المصاحف بمصاحفهم المخالفه للترتيب، ولكن لهم لم يتمسكوا بها بل عدلوا عنها وعن ترتيبهم، بل واحرقوا مصاحفهم ورجعوا الى مصحف عثمان وترتيبه جميعا. واحتج هؤلاء بما رواه احمد وابو داود عن حذيفه الثقفي قال: كنت في الوفد الذي اسلموا من ثقيف. قال مما ذكر حديث طويل، قال لما دخلنا على رسول الله فقال لنا صلى الله عليه وسلم: وطر علي حز من القران، او طرأ علي حز من القران فاردت الا اخرج حتى اقضيه، فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: كيف تحزمون القرآن؟ قالوا: نحزمه 3 سور و5 سور و7 سور و9 سور و11 سورة و13، وحزب المفصل من قاف حتى يختم. قالوا: فهذا يدل على أن الترتيب السور على ما هو عليه الآن في المصاحف كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا الترتيب 3 سور ثم 7 ثم كده على هذا الترتيب المعروف الآن. استدلوا على أيضا على أن السور المتجانسة في القرآن لم يلتزم فيها الترتيب، ولو كان الأمر بالاجتهاد للوحظ هذا التجانس والتماثل، وده أمر مهم جدا. اللي زي ما قلنا إن ألف لام ميم كانت آية وألف لام راء ليس بآية، فلو كان الأمر بالقياس والاجتهاد والرأي لإما إن إحنا خلينا الاثنين زي بعض آية أو مش آية، ما نخليش واحدة آية ونخلي الثانية لا معلاش آية، ده أمر. هنا بقى إيه لو كان الأمر ده بالرأي مثلا مش توقيفي، هنلاحظ في إيه؟ هنلاحظ إن في صور كده المفروض العقل يقول إنها تيجي ورا بعضها، زي إيه مثلا؟ المسبحات، سبح ويسبح وسبحة، هذه كلها تسمى سور المسبحات. لو كان الامر بالراي كان السور دي كلها تيجي ورا بعضها، لكن احنا هنلاقي ان بعض السور دي فصل بينها بسوره المجادله وسوره الممتحن وسوره المنافقين. يبقى لو كان الامر بالاجتهاد ليه السور دي تفصل؟ ما نجيب المسبحات كلها ورا بعضها، ليه نفصل بينها بالمجادله وكده؟ الا اذا كان هناك حكمه من وجود هذه السور بين المسبحات لتفصل بينهم. كنا جبنا سوره الحديد مثلا وكملنا بعد كده، يعني احنا عندنا مثلا الحديد، المجادله ما فيهاش، الحشر وبعدين الممتحن، بعدين الصف فيها، بعدين الجمعة فيها، بعدين المنافقين، بعدين التغابن فيها، دي ما فيهاش. ده يدل على ايه؟ على حكمة. الحكمة دي ان هذا الترتيب توقيفي، لانه لو كان الامر بالاجتهاد لكانت هذه السور على الترتيب الذي فيه، فهذا ده اللي يدل على ان هذا الترتيب توقيفي ليس فيه. وكذلك بقى قلت على ذلك بقى ألف لام ميم مثلا، جاءت ألف لام ميم وبعدين جاءت في البقرة ولا عمران، بعدين ما جاءتش في النساء فاتح سور ولا في المائدة ولا في الأنعام، وبعدين جاءت في الأعراف وبعدين ما جاتش في الأنفال ولا في التوبة، بعدين جت في يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر، بعدين جت النحل ومشينا بعد كده النحل الإسراء والكهف مفيهاش، بعدين مريم وطه فيها، وبعدين مشينا بعد كده برضو الأنبياء مفيهاش، الحج مفيهاش، النور الفرقان، بعدين الشعراء فيها، في ترتيب كله. يعني لو كان الأمر أمر قياسي أو اجتهادي لكانوا جابوا الصور مثلا بتاعت بتبدأ بألف لام ميم وحطوها في الأول، وبعدين بتبدأ بألف لام راء ومشوها ورا بعضها، وبعدين جابوا اللي بتبدأ بحرفين وحطوها ورا بعضها، وبعدين جابوا الصور كده حطوها، وبعدين جابوا قصص الأنبياء، الصور اللي بتتكلم عن قصص الأنبياء حطوها ورا بعضها. ولكن لا، الأمر كان توقيفي. كل هذا يدل على أن الأمر كان توقيفي، ولو كان بالاجتهاد لاختلف هذا الأمر. وهذا المذهب اللي قال به يعني أبو جعفر النحاس كان على رأس من قال بهذا الأمر. وقال إن المختار في تأليف السور على هذا الترتيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يعني قال الحديث أعطيت مكان التوراة السبع الطوال. وانتصر كذلك هذا المذهب أبو بكر بن أنباري، قال أنزل الله القرآن إلى السماء الدنيا ثم فرقه في بضع وعشرين سنة، فكانت السورة تنزل لأمر يحدث والآية جوابا للمستخبر، ويقف جبريل النبي صلى الله عليه وسلم على موضع السورة والآيات والحروف كله من النبي صلى الله عليه وسلم، فما قدم سورة وما أخر سورة لفسد نظام القرآن. أيضا يمكن أن يرد على هؤلاء بأن الإجماع الذي استدلوا إليه لا يدل على توقيف في ترتيب جميع السور، لأنه لا يشترط أن يستند الإجماع إلى نص في ترتيب جميع السور فحسب، وأيضا أن الروايات التي ساقوها وغيرها لا تنسحب على الكل. يبقى أيضا المذهب الثاني دوت ممكن نقول إنه برضه مذهب إيه؟ يعني ترد عليه في بعض الأمور اللي هي سورة الأنفال والتوبة. يجي المذهب الثالث اللي هو كان يقول بأن بعض السور كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم والبعض الآخر كان باجتهاد من الصحابة، ذهب إلى هذا رأي كثير من العلماء، وهناك أحاديث تفيد ترتيب البعض، وهذا هو الذي يميل إليه كثير من المحققين لثبوت الروايات بذلك، خاصة أن السيوطي انتصر لهذا الرأي ومن قبل البياقي، وقال السيوطي أن الذي ينشرح له الصدر هو ما ذهب إليه البياقي، هو أن جميع السور ترتيبها توقيفي إلا براءة والتوبة، وده فعلا اللي احنا بنقول به، ولا نستطيع أن نغمض عنه الطرف أبدا، لأن الحديث أن براءة والتوبة لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم وضعها، كان باجتهاد من عثمان والصحابة في ذلك الوقت. فلو قلنا بأن كله توقيفي، لا، وقفوا أمامنا بحديث فماذا عن براءة والتوبة، فلابد أن نكون منصفين في هذا الأمر، أن أمر ترتيب السور القرآن على هذا النسق هو أمر توقيفي لا اجتهاد فيه، ونقول ذلك ونحن مطمئنين. لماذا؟ فقد حقيقة نظرت في مسألة هذا الترتيب العجيب في القرآن، فقلت يعني لماذا لم يكن ترتيب القرآن على ترتيب النزول، ثم لماذا وضعت سورة الفاتحة في صدر القرآن ثم ثلاثة سورة البقرة، وهل هناك ارتباط بينهم؟ ثم ماذا عن وضع سورة آل عمران خلف سورة البقرة في الترتيب، ثم ثلاثة سورة النساء. حقيقة هذا الترتيب وهذا التناسق العجيب بين السور جعل كما قلت البقاء يقول تناسب درر في تناسب الآيات والسور. وجود سورة خلف سورة لها تناسق عجيب. ولو أردت أن تنزع سورة من مكانها اختل هذا النص كالعقد المنتظم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إما الموت أو يوم القيامة، ومن مات فقد قامت قيامته. ثم اعلم أن يوم القيامة قريب جدا، حتى أنه جاء اللفظ فيه بالماضي كحكم بأنه من قربه جدا حكم عليه بالماضي بأنه قد أتى فعلا. فيكون واعبد ربك حتى يأتيك اليقين في سورة الحجر، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. تنظر في ذلك فتجد أي عليك أن تعبد ربك حتى يأتيك الموت أو تقوم الساعة. وإذا قامت فيدي أحدكم فسير أن يغرزها فليغرزها. فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين أو الموت، ثم أعلم بأن هذا اليقين هو يوم القيامة قريب جدا جدا، فأي لحظة ممكن يجي، لدرجة جاء اللفظ فيه بالماضي أتى حكم أنه أتى. هذا الترتيب في جميع سور القرآن ستجد هذه المناسبة. هذا يدل على أن هذا الترتيب هو من عند الله عز وجل، من لدن حكيم خبير. سورة الفاتحة، سورة الفاتحة 7 آيات، أجمع على أنها 7 آيات، وإن اختلفوا في عد البسملة، فمن عد البسملة لم يعد صراط الذين أنعمت عليهم، ومن لم يعد البسملة عد عليهم أولا، فصارت 7. هذه 7 آيات لو نظرنا إلى القرآن الكريم وجدناه يتألف من إما قصص الأنبياء ثلث، أو العقيدة والتوحيد ثلث، أو الشرائع التشريع الموجود ثلث، 3 أثلاث. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال أيعجل أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن قل والله أحد، لماذا؟ لأنه اشتملت على التوحيد، وثلث القرآن اشتمل على التوحيد. فكأنما أنك قرأت سورة الإخلاص، فكأنك قرأت ثلث القرآن من حيث ما يشتمل عليه لا من حيث الثواب، حتى لا يختلط الأمر. البعض يظن أن يقرأ سورة القرآن يعني يقرأ سورة الفتحة ويأخذ ثواب سورة الإخلاص، يأخذ ثواب ثلث القرآن، يعني لو قرأ 3 مرات يبقى ختم القرآن كله. طب يقرأ القرآن ليه بقى ما دام عنده وسيلة تانية أنه هو ممكن يختم 500 مرة في اليوم؟ لا، الأمر مش كده، الأمر أنها تستمر على التوحيد. لذلك سورة الفاتحة اشتملت على القرآن كله مجملة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، توحيد الله عز وجل خالص أنه مالك يوم الدين وأن له الحمد وأنه الرحمن الرحيم من الأسماء والصفات. ثم إياك نعبد وإياك نستعين، العبادة اللي هو الثلث الثاني، صلاة وزكاة وحج وغير ذلك، أكنها جزء مكملة. إياك نعبد، كنا صلاتي ونسك وحيامتي الله رب العالمين، إياك نعبد، كل العبادة تصرف لك سبحانك وحدك من صلاة وزكاة وحج وغيرها، أركان الإسلام كلها، وهذا التشريع. القسم الثالث وهو قصص الأنبياء، اشتمل على جميع الأصناف الموجودة. اهدنا الصراط المستقيم، الذين يعني هديتهم إليه، من صار على صراطك المستقيم الإسلام، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. وأكثر قصص الموجودة اشتملت على أولئك الصنفين من اليهود والنصارى، فكانت السورة كمجملة، فحق لها أن تتصدر وتسمى بأم القرآن لأنها اشتملت على القرآن ككل. ثم لما كان الأمر كذلك جاء في سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه، لأنه جاء في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه. فجاء في سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يا من سألتم عن الصراط المستقيم، يا من سألتم عن صراط الذين أنعمت عليهم، عليكم أن تتبعوا هذا الكتاب، فإن فيه ما سألتم. فإذا أردتم الهداية وإذا أردتم الصراط المستقيم فعليكم أن تتبعوا هذا القرآن، فإنه لا ريب فيه ولا شك فيه ولا زيغ فيه. ثم لما كانت سورة الفاتحة أجملت العبادة جاءت سورة البقرة ففسرتها تفسيرا كاملا، فاشتملت على أركان الإسلام الخمس. جاء فيها ذكر الصلاة، قيم الصلاة، وآت الزكاة، ثم جاء فيها الحج، ثم جاء فيها الصيام، وكان قبل ذلك التوحيد: الله لا إله إلا هو. إذن جاءت سورة الفاتحة مجملة، ثم جاءت سورة البقرة ففصلتها تفصيلا عجيبا. ثم كان فيها ذكر اليهود وذكر النصارى بالتفصيل. ثم لما كان في سورة البقرة مثل هذا اشتملت على بعض الأمور من: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، قالت النصارى ليست اليهود على شيء. جاءت سورة آل عمران مبينة لعقائد اليهود والنصارى، فذكرت ذكر عيسى. ولما كانت سورة البقرة كانت تحدثت عن آدم وإني جاعل في الأرض خليفة، وكان آدم من غير أب ولا أم، فلما شكك النصارى في براءة مريم وكيف يأتي عيسى من غير أب، رد الله عليهم في سورة آل عمران وربط بينها وبين ما جاء في البقرة إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. إذا كنتم تتعجبون من ميلاد عيسى من غير أب فأولى أن تتعجبوا من ميلاد آدم من غير أب ولا أم الذي ذكر في سورة البقرة. جاء في يا لدن اتقوا الله وذر ما بقي من الربا، وجاء في آل عمران يا لدن تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ارتباط عجيب بين السور. قس على ذلك النساء، ما مدى ارتباطها بآل عمران؟ ارتباط وثيق جدا بما ذكرته السورة ثم ذكرته سورة النساء. جاء آخر سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. تحس على التقوى وتصدرت سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. فإذا خاطبت آل عمران المؤمنون فجاءت سورة النساء فخاطبت الناس أشمل بالتقوى، لأنها أولى أن يتبعها كل ذي أحد أن يتقي الله. وجاء في أول قد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تأمل وتأملوا في مثل هذا فتسلموا بأن هذا الترتيب الذي جاء بهذا النسق الموجود عليه الآن لا يمكن أن يكون للبشر دخل فيه، إنما هو من عند الله عز وجل. هذا الترتيب الذي جاءت عليه السور وهذا التناسق بين كل سورة وأخرى، بأنك لو نزعت تلك السورة من مكانها لوجدت أمرا عجيب. تأمل، قلت أن المسبحات لماذا تخللت سورة المجادلة بعد سورة الحديد؟ ذي السورة انظر كيف أن الله عز وجل قال: وهو معكم أينما كنتم، سبحانه وتعالى لا يتخلى عنكم، مطلع على كل أسراركم. فتأتي المرأة تشتكي إلى رسول الله فيقول: لأجد لك حلا، فيسمعها المولى عز وجل مصداقا لقوله: وهو معكم أينما كنتم، مطلع عليكم، يسمع شكواكم ونجواكم، ثم يكشف ما بكم من غم. تقول عائشة: كنت في البيت والمرأة تجادل رسول الله لا أسمع ما تقول، فسمعها الله من فوق سبع السماوات. إذا بان لك ذلك فكيف بمن يقول بأن هذا الأمر هو اجتهاد من الصحابة؟ هل يستطيع الصحابة ولا غيرهم بأن يأتوا بهذا التنسيق العجيب؟ هذا يعني هذا الدليل لم أجد كثيرا من العلماء أشاروا إليه، إنما هم يعني يشيرون إلى أن هذا الترتيب توقيفي. إنما نريد أن نبرز لماذا نحن ننتصر لهذا الرأي بأن ترتيب السور توقيفي باستثناء ما جاء في براءة والتوبة. حتى أن عثمان رضي الله عنه استند إلى ما نقول، قال: فنظرنا فيها فإذا موضوعها كموضوعها وقصتها كقصتها فألحقناها بها. يعني لماذا ألحقها على هذا الترتيب؟ ألحق عثمان لأنها نسبت ذلك. من أين تعلم عثمان ذلك؟ تعلم من النظم القرآن، لما بص للترتيب بتاع السور اللي موجود اللي هو توقيفي، لأن الترتيب ده بيعتمد على ارتباط وثيق بين السور. فلما نظر في الأنفال والتوبة لقى ارتباط وثيق بينهم، قال لي بحقها أن تكون هنا. فكأن هذا إحاء من الله عز وجل وفتح من الله لعثمان رضي الله عنه. الشاهد: فلقد حاول الزركشي في البرهان أن يجعل الخلاف من أساسي لفظيا، فقال: الخلاف بين الفريقين القائلين بالترتيب في الاجتهاد أو عن توقيف لفظي، لأن القول الثاني يقول أنه رمز إليهم كذلك لعلمهم بأسباب نزولي. لذلك قال مالك: إنما ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم، مع قول ترتيب السور بأنه كان اجتهاد منهم، فآل الخلاف إلى أنه هل هو توقيفي قولي أو بمجرد إسناد فعلي. يعني حتى سبحان الله الإمام مالك اللي هو قال بأنه اجتهادي، قال ليه؟ إنما ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسمعه من جبريل، فما جبريل كان بيقول له حط دي مكان دي ودي مكان دي، يبقى كأن الاختلاف بينهم اختلاف لفظي. ولكن لو ردينا الخلاف الى اساسي هنجد بان الترتيب هو الذي نزل من السماء هكذا، وهو الذي كان موجود كذلك. طيب يعني المحاضرة دي هي العشرة دي ان شاء الله اتكلمتها النهاردة بإذن الله. هنفعلكم يعني لعلي النهاردة أقدر أو بكرة إن شاء الله، يعني قبل السبت إن شاء الله تكون موجود على الـ على الـ على الـ على المجموعة الجروب بتاع المجموعة دي اللي هي المحاضرة العشرة. بكده اللي احنا انتهينا من المادة كامتحان، لكن ما انتهيناش منها كعلم، ما انتهيناش منها كأن احنا بنعد يعني ناس يحملوا هذا اللواء، ما خلصناش منها من حيث ان انا مش بمتحن ماده اذاكرها وامتحنها وانساها، لا انا عايز اتعلم علم يكون معايا انشره ابلغه اقدر اديه اقدر اتكلم فيه اقدر اعمل فيه محاضره، اقدر ازاي يعني انشر القران واستحق ان انا اكون يعني ان ربنا يستعملني لنشر هذا الامر. ف يعني امر الامتحان لا تعول له هم ابدا، ان شاء الله الامتحان يجي سهل ويسير. ولو كان المره اللي فاتت يعني كان في شيء من الصعوبه، ما كانش صعوبه، انا اردت بس ان انا الناس تكون منتبهه، يعني ركزوا على الاسماء كويس واقروا السؤال مرة واثنين وثلاثة. ان شاء الله يعني ابشره. كنت حابب ان انا اراجع بقى المادة دي كلها كده النهاردة لكن ما فيش وقت، لكن انا اقوله كده على عجل. احنا عندنا اول حاجة الكتابة، وبعدين عندنا الشبهات اللي بتقوم حوالين منها، عندنا جامعة ابو بكر يهمني قوي قوي سببه ايه، جامعة ابو بكر ايه سببه ومين الداعي ليه وكان الموقع بتاعته اسمها ايه، طب ليه عثمان جمع القرآن مرة تانية اذا كان ابو بكر جمعه، يبقى اكيد في داعي الى ذلك، الداعي بقى هو ايه، يعني جمع ابو بكر خشت ضياع القرآن موت كثير من الحفاظ، جمع عثمان لان الامصار كانت اختلفت في القراءات وفي بعض الألفاظ، أراد أن يجمع الناس على حرف واحد. طب عثمان جمع الناس على حرف واحد إزاي؟ هل بقية الأحرف السبعة شالها؟ لا ما شالهاش، موجودة، لكن جمع الناس على حرف واحد في القطر الواحد. طيب بعد كده كيف أرسل المصاحف، وإيه الحكمة من أنه أرسل مع كل مصحف قارئ؟ الحكمة من كده إنه أرسل كل مصحف قارئ ليؤكد على أمر التلقي والإسناد، وأن القرآن يقرأ بالمشافهة، وحتى يكون اتصال السند موجود، لأن الناس اللي بعتها الصحابة والتابعين الأفاضل المشهود لهم بالإقراء والإتقان قرأوا على إما على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو على كبار الصحابة، وهم قرأوا على جبريل، يبقى في سند متصل، سند متصل بالمكتوب اللي هم بعتوه وبالمنطوق اللي هم كانوا بيقرؤوه على الناس. ومن هنا نقدر نفهم ليه ان ابن الجزري قال كل موافق وجه نحو وكان اسم احتمال نحو صح اسناده. يبقى قلنا حتى يتحقق الثلاثة الشروط لصحة القرآن وان يطلق عليه القرآن لابد ان يكون ذلك التلقي، عشان كده ارسل واحد يقرئه، ومصحف مكتوب علشان المصحف مكتوب علشان يبقى الخط كل موافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوي احتمال رسم الاحتمالي. قلنا بقى ليه احتمالا؟ عشان ممكن مش تقديره، ممكن الرسم يحتمل وجوز، فوزع الاحرف في المصاحف علشان لو واحد احتاج يقول لك ايه القراءه دي مش صحيحه، انا مش موجوده في المصحف، او لا موجوده في مصحف تاني، مصحف مختلف. ووافق وجه نحو، وده مهم جدا، ولو كان ضعيفا، مش لازم يوافق كل لغات العرب، ولكن يكفي ان هو يوافق ايه لغه من لغات العرب. عشان كده بعض الجهلاء لما نيجي نعرف بعد كده في حته الطعن على الفاظ القران او الطعن على الرسم، وقالوا ايه افلم ييأس الذين امنوا، قالوا هذا ايه افلم ييأس، دي هي فلم يعلم، ولكن الكاتب كان ناعس، لكنهم لم يفهموا اسلوب العرب، لان افلم ييأس يعني افلم يعلم، وكانت العرب تستخدم هذا اللفظ. قال الشاعر افلم ييأس قومي وكذا، يعني افلم يعلم قومي ان ابن كذا وكذا، فلا يدل انه وافق في بعض اللغه. ان هذين كما قلت، ان هذان هيقولوا ده لحن من الكاتب، ايه اللحن ده من الكاتب يا عمي؟ قال لك ما اصله ان دي معروفه، الولد اللي لسه بيتعلم نحو في سنه اولى يعرف ان دي بتنصب الاسم، وهذين دي اسم ان منصوب بالياء، ازاي ان هذان ترفع؟ يقول لك هذا على بعض لغات العرب في حاله ابن كعب كانوا ينطقون يرفعون المثنى مطلقا، يقولون جاء الرجلان، رايت الرجلان، مررت بالرجلان. يبقى اذن ايه القران وفق بعض لغات العرب. تقول لي مثلا طب لكن الرسول بالعلم انزل من قبلك والمقيمين الصلاه والمؤتون الزكاه، ايه ده غلط، كان نايم، فانا بقول والمؤتون والمقيمون عشان كل ده مرفوعات، ازاي راح مدخل حشر المنصوبه دي بين المرفوعات؟ ده لحن. تقول له لا، لانك لا تفهم اسلوب وتفنن العرب في الاسلوب والتنوع، بان هذا نصب على المدح، لكن الراسخون في العلم والمؤمنون يؤمنون ما انزل اليك وما انزل من قبلك، واخص المقيمين الصلاه، لانها شعيره عظيمه فرضت في السماء، وكل الشرائع كل الاحكام فرضت في الارض الا السماء، استدعى اليه صلى الله عليه وسلم الى سبع سماوات العلى استدعاء على عجل حتى تفرض. المهم كل ده وغيره، هو ده بقى اللي انا لسه ما اتكلمتش فيه، وقلت مش هينفع انا اكتبه لكم، وبعته لكم صحيح، مش مطالبين دي، انتوا اخركم المحاضره العشر بتاعت النهارده دي، لكن اللي لو في بعد كده 11 و12 دي ليكم انتوا، لكن لن يكفي فيها الكتابه، لابد ان انا اقولها صوت وصوره. عشان كده بقول على وعد ان شاء الله، اذا كان في الترم الثاني في ضبط ورث، اول ما هبدا بال الشبهات حول رسم المصحف، وابدا في مميزات هذا الرسم، يعني ده امر برضو مهم جدا، يعني انت عارفين حته الرسم ده انا بتكلم عليه، او حته مزايا الرسم العثماني، ده مزايا الرسم العثماني دي ده مهمه جدا في الكلام بتاعنا دوت، يعني ان المزايا الرسم العثماني ديت انت بتتكلم عن عن عن رسم يعني قد ايه، ان انت ممكن تقول لك يعني يوم ياتي لا تكلم نفس، يوم ياتي لحد فيها المضارع الغير عله، هو في جازم ولا ناصي ولا اي حاجه؟ ما فيش. يوم ياتي لا تكلم نفس، يقول لك لا، ده هذه جاءت على بعض اللغات الفصيحه، بعض اللغات الفصيحه لا تثبت الياء، يوم ياتي لا تكلم نفس. فان شاء الله باذن الله ابشره، يعني ابشره ان شاء الله الامتحان يعني يجي سهل ويسير، لن يخرج عن المحاضرات العشرة دي. اما في سؤال عندي هنا، لو حد من خارج الجامعه طلب تفصيل المحاضرات، يعني انا ما عنديش مانع، بالنسبه لي انا ما عنديش مانع، لكن برضو ارجعوا لاداره الجامعه، لربما ليها راي في هذا الامر، يعني احنا كلنا منظومه واحده، ويعني ايه ما بنتصرفش يعني كده. ف اذا انا بالنسبه لي ان شاء الله باذن الله المحاضرات دي ننسقها كده وهنطبعها في بعض دار كده، حد ان شاء الله يطبعها، فممكن اطبعها على انها تبقى كتاب في تاريخ المصحف، ان شاء الله باذن الله موجود. اما بالنسبه ان حد الثوره، انا يعني ما فيش مانع عندي ابدا ان يعني إن هذا الامر يعني يكون يعني من الخير يعني ان ينتفع به واعتذر عن الاطاله يعني. حابب ان انا والله اراجع العشر محاضرات كلهم مره ثانيه يعني بتخطيط اكتر من كده، لكن هو الوقت كده عشان وقتكم انتوا عندكم مواد ثانيه وعندكم برضو يعني التزامات ثانيه وبيوت وكده. فنفع الله بكم واحسن الله اليكم وجزاكم الله خير ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم. معلش يا دكتور، بس قطعت كلام حضرتك، بس خفت حضرتك تخرج قبل ما اتكلم حضرتك. تسمح لي بالكلام؟ اتفضل استنى. هو انا اللي كتبت لحضرتك السؤال بتاع تصوير المحاضرات. هو انا ليا اخوات في المسجد محفظات وبيوصلوا بيبلغوا قران يعني. فلما تناقشنا مع بعض في بعض الامور كان عندنا بعض الشبهات، زي حكايه الجامع العثماني وان هو يعني كان على حرف واحد والزم الناس كلها بحرف واحد. فكان اخوات في المسجد عندهم نفس الفكره دي. هي القصة أنا ممكن أبلغهم، بس المحاضرة هتبقى مرجع ليهم في تبليغ الأخوات اللي هم بيدرسوا لهم. هو بس ده الهدف. لو حضرتك أذنت لي بإن أنا أصور لهم المحاضرات يبقى يعني جزاك الله خيرا، وهيكون في ميزان حسنات حضرتك يعني. ما بيش مانع، أنا قلت ما عنديش مانع أبدا. ربنا يبارك في عمر حضرتك يا رب. ما عنديش مانع وإن شاء الله خير بإذن الله. ويعني بإذن الله ربنا ينفع بكم وينفع بكم الإسلام والمسلمين. وإياكم يا دكتور وإياكم، ربنا يبارك في عمرك يا رب، جزاكم الله خيرا. مش قادرين يعني نقول لحضرتك، حضرتك يسرت علينا كتير جدا. ربنا يا رب يرضى عنك ويجعله في ميزان حسناتك يا رب، وينفع بيك حيث حللت يا رب. الله يكرمكم. طيب تمام كده تمام. أنا تدمني دقيقة، لو في حد في استفسار أي حاجة يكتب لي، وتدمني دقيقة وأفصل معاكم. تمام طيب. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفع الله بكم.